نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، ومثل ما روى أبو داود أيضا عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. أرم أي صار رميما، أي عظما باليا. فإذا اتصلت به تاء الضمير فأفصح اللغتين أن يفك الإدغام فيقال أرمت، وفيه لغة أخرى كما في الرواية أرمت بتشديد الميم، وقد يخفف فيقال أرمت. وفي مسند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني معناه ولن أكون رميما، لأن الأرض إذا لم تأكل اللحم لم تأكل العظم، أو يقال أجساد الأنبياء يعم العظم واللحم، فأجساد الأنبياء باقية لا تأكلها الأرض، لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكلها. نعم الله. أما غير الأنبياء فالأصل هو الأصل أنها تأكله، لكن قد يوجد من لا تأكله الأرض، كما نسمع عدة حوادث أنه عثر على بعض القبور التي لم تأكلها الأرض. وفي مسند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عند قبري، من صلى عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. رواه الدارقطني بمعناه، وفي النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. إلى أحاديث أخرى في قوله من صلى عند قبري. ما عندك نسخة ثانية؟ عندي أحسن الله إليك. قال: في المطبوعة علي وعند قبري ساقطة. لا، إذن نجمع بينهم: من صلى علي عند قبري. نضيفها يا شيخ. نعم نضيفها. ها؟ أقول نضيفها في أي تصحيح. من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. رواه الدارقطني بمعناه، وفي النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. إلى أحاديث أخرى في هذا الباب متعددة. ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنه، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث، وهو راوي الحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي، وأعلم بمعناه من غيره، فبين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا. وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته، كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا لها أضبط. والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه، وانتيابه للعبادة عنده أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك، وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محى الله ذلك كله. وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين، والقبور التي يجوز أن تكون قبوراً لهم بتقدير كونها قبوراً لهم، بل وسائر القبور أيضاً داخلة في هذا، فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة، إذ هو بيت المسلم الميت، فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق، ولا يوطأ ولا يداس ولا يتكأ عليه عندنا وعند جمهور العلماء، ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة، ويستحب عند إتيانه السلام على مهمة. لا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة، يعني معناه لا تكون المقبرة أو لا يؤتى إلى شيء بشيء عند المقبرة مما حرم الله كالمزامير والأغاني وما أشبه، لأن هذا نوع من الامتهان. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الميت يتأذى بفعل المنكر عنده. نعم. وكل ويستحب عند إتيانه السلام على صاحبه والدعاء له، وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد. قال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام على أهل الديار، وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. تسمى القبور ديارا، وهي حقيقة هي ديار الأموات، ولهذا يكره المشي فيها بالنعال إلا لحاجة، ويحرم التغوط بينها والبول بينها، وكذلك المنكرات لا تفعل عند القبور لأنها ديار الأموات. وفي قوله وإنا إن شاء الله بكم للاحقون إشكال، وهو كيف يعلق المشيئة بما تحقق وقوع. والجواب أن يقال وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أي إننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله. وقيل وإنا إن شاء الله بهم لاحقون، يعني على الإسلام، لكن هذا بعيد. فالصواب أن المعنى أننا سنلحق بكم لكن إذا شاء الله عز وجل، فهو كقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم. وروى أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وروى أيضا عن عائشة في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. عندي للاحقون نسخة؟ لا، ضعوها نسخة. اي نعم يا شيخ، اي نعم، في دال وطاء للاحقون. للاحقون، طيب. وروى ابن ماجة عن عائشة في هذا الحديث إشكال، وهي أن عائشة رضي الله عنها